الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح كتاب الباحث الحديث في علم مصطلح الحديث ولا زال الكلام متعلقا بالنوع 11 وهو المعظم نقل المصنف عن ابن الصلاح قوله قال أي بالصلاح وقد حاول بعضهم أن نطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع ذكرنا في الدرس الماضي أن الإسناد المعنعن هو الذي في أثناء هذا الإسناد ليس فيه تصريح بالتحديد أو السماع أو الإخبار وإنما فيه عن فلان قال فلان أو أن فلانا قال فهذه صيغ كلها ليست مفيدة أو ليست صريحة في التحديث وإنما هي محتملة للتحديث فقول أهل العلم هذا إسناد معنعن يقصدون به أن الصيغ الواردة فيه صيغ محتملة للتحديث والسماع وليست صريحة في التحديث والسماع الفرق بين ما كان محتملا للسماع أو التحديث والسماع وما كان صريحا في التحديث والسماع هو ماذا؟ هو أن الصريح في التحديث يكون فيه صيغ دالة على الصراحة والوضوح في السماع كان يقول سمعت أو أخبرني أو أنباني أو حدثني هذه لا ليس فيها أدنى احتمال أن يقال هذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع لأنه يقول حدثني أو سمعت أو أنباني أو أخبرني هذا كله صريح واضح بينما عن فلان قد أقول عن فلان وأنا لم أسمعه وقد أقول قال فلان وأيضا لم أسمعه قد أقول أن فلانا قال وأيضا أقول لم أسمعه منه فما لم يكن صريحا في السماع سماه أهل العلم بماذا؟ بالإسناد المعنعن قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع كل إسناد معنعن أراد بعضهم أن يسميه ماذا؟ إسنادا منقطعا أو مرسلا ولكن الإرسال هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الانقطاع ذكرنا نحن في الدرس الماضي أن الإرسال يأتي بمعنى الانقطاع ولكن الانقطاع لا يأتي بمعنى الإرسال لماذا؟ لأن لفظ الإرسال أعم من لفظ الانقطاع فكل إرسال انقطاع وليس كل انقطاع إرسال إلا بطبيعة الحال ما هو معروف وتكلمنا حوله من إرسال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما هو السبب والعلة في أن سمى هؤلاء البعض هذا الإسناد المعنعن بأنه مرسل أو معنعن هم وقع في أذانهم أن المحدث إذا سمع فإنه يقول حدثني أو أخبرني وبالتالي إذا لم يسمع فإنه يتحرج عن أن يقول عن أن يقول حدثني أو أخبرني فيأتي بصيغة أخرى وهي صيغة العنعنة أو عدم الصراحة في السماع وهذا في الحقيقة استلزام ليس بلازم استلزام ليس بلازم والوجه في ذلك هو ما رد به أهل العلم الذين لم يحكموا على الإسناد المعنعن بالانقطاع والإرسال، وإنما حكموا عليه بالاتصال، ولكن بشرطين اثنين. ما هما الشرطان اللذان يرد بهما على الحاكمين على كل معنعن بالانقطاع؟ وبالتالي فإن القول الشرطين يكون هو العمدة في تثبيت الإسناد المعنعن، هو ما تذكره الشارح بعد. قال أي ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه العمل أنه أي المعنعن متصل محمول على السماع، أنه متصل أي حكم له بالاتصال، حكم له بالاتصال حملا على السماع أن يسمع كل راو من الراو الكبير. قال وهنا الشرطان: إذا تعاصر هذا الشرط الأول مع البراءة من وصمة التدليس. إذا كل إسناد معنعن وجد بين رواته المعاصر، كل شيخ يعاصر، كل تلميذ يعاصر شيخه، والشيخ هذا يكون تلميذا لمن فوقه، ومن فوقه يكون تلميذا لمن بعده، وهكذا. إذا وجد بين رجال الإسناد المعاصر في طبقاتهم ثم كانوا براء من التدليس، كيف يعرف الراوي انه مدلس؟ هذا امر ليس لنا نحن فيه شك، وانما هي مقالات اهل العلم وكلماته وعباراته التي خلفوها لنا في كتب الجرح والتعديل عقب دراستهم وعقب بحوثهم واستقراءاتهم وتتبعاتهم لمرويات كل راو على حدة، فظهر لهم ان هذا الراوي مدلس، وان هذا يصف شيوخا، وان هذا يفعل كذا وكذا، فهذا كله يسمى تدليسا. عرفنا اصابة او وصف ذلك الراوي به بعينه بنقل اهل العلم فيه انه مدلس. وسيأتينا في الدرس القادم ان شاء الله بحث مفصل عن معنى التدليس، وهو النوع الثاني عشر. إذن شرطان أساسيات يعرف بهما أو يختم بهما على الإسناد المعنعن أنه متصل محمول على السماع: الأول المعاصرة بين رواه الإسناد وطبقاته. الشرط الثاني هو ماذا؟ أن يكون براء من التدليس. قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النخل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. هذا كلام ابن الصلاح أيضا ينقله عنه المصنف رحمه الله. يعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا يأخذ جدته وصفته من الإمام العراقي، يقول: قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره، قال العراق: ولا حاجة إلى قوله وكاد، فقد ادعاه، أي لم يكد أن يدعيه فقط بل دعاه فعلا. فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيحة النقل منهم ومن لم يشترطوا، فوجدتهم أجمعوا. قوله فوجدتهم أجمعوا، هل هذا كاد أم وقع؟ وقع، إذن هو لم يكاد بل ادعى حقا. فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنى، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاث، وهي: أولا عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. هنا لابد من ذكر نقطة، وهي مسألة الفصل ما بين قول الإمام مسلم، هو تذكره الشارح رحمه الله، بعد قليل وقول الإمام البخاري في هذه المسألة. بمعنى أن هذه الشروط التي ذكرها ابن عبد البر لا تأتي على وفق ما ذهب إليه مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة. ابن الصلاح ماذا قال؟ والصحيح الذي عليه العمل أنه مستقل محمول على السماع إذا تعاصر مع البرائع من وصمة التدريب. لما يأتي ابن عبد البر يقول لقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة، هذا أخص من المعاصرة، أخص من المعاصرة. كل متلاقيين متعاصران، ولكن هل كل متعاصرين ملتقيان أو التقيان؟ لا. إذن هذا الكلام من ابن عبد البر يحمل على تشييد وتأييد مذهب الإمام البخاري وليس مذهب الإمام مسلم، وهو الذي حقا استقر عليه عمل أهل الحديث. نعم، مذهب الإمام البخاري أعلى وأضبط وأصح، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون ما دونه صحيحا أيضا. قال ابن كثير: قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه. ما هو؟ قول ابن عبد البر أم قول ابن الصلاح؟ لا يحمل هذا الكلام منه على قول ابن عبد البر، لأن قول ابن عبد البر ينافي أو لا يدخل فيه قول مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله تكلم في مسألة ماذا؟ في مسألة المعاصرة. بينما ابن عبد البر أخص، كلامه كان أخص من أن يكون مجرد معاصرة، بل تكلم في مسألة اللقاء والمجالسة والمشاهدة. قال: قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية أو اللقى. يجوز أن يقول أن نقول لقي، ويجوز أن نقول لقى، وهي كلاهما من اللقاء. حتى قيل، يعني في من شرح وحمل وبين كلام مسلم، أنه يريد البخاري. فالإمام مسلم رحمه الله لم يصرح، وإنما قال البعض والمحدثين وكذا، فكان كلامه عاما مجملا غير مبين ولا موضح. فبالتالي اختلفت أنظار أهل العلم في تحديد من هو المراد بكلام الإمام مسلم، هل هو البخاري أم ابن المديني. قال: حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه ابن المديني يشترط ذلك، أي اللقاء، ليكون أخص من مجرد المعاصرة، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكنه التزم ذلك في كتابه الصحيح. إذن هناك فرق بين كلام ابن المديني وكلام الإمام البخاري، وهذا الفرق هو الذي جعل أهل العلم يحملون تشنيع مسلم على ابن المديني دون البخاري. ما هو الفرق؟ أن ابن المديني جعل هذا اللقاء شرطا في الصحة، شرط تأسيس، شرط وجود، بينما الإمام البخاري جعل ذلك شرط ماذا؟ شرط كمال، لكمال الصحة. هذا هو الفرق بين قول ابن المديني وقول الإمام البخاري. ومن أجل ذا حمل تشنيع مسلم على أن المراد بالإمام ابن المديني دون الإمام البخاري. ومع أن الإمام البخاري رحمه الله لم يشترط ذلك اشتراطا اصلا من حيث صحته، وانما اشترطه اشتراط كمال، لكنه التزم به في صحيحه، التزم به في صحيحه. وهذا مما جعل بعض اهل العلم يزيدون او يفضلون صحيح الامام البخاري على صحيح الامام مسلم، انه ادق في موضوع الاتصال واللقاء والسماع والمعاصره. قال: وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابه. قال الشيخ احمد شاكر: الصحابه بفتح الصاد، وقد تكسر ايضا مصدر صحبه يصحبه، اي الصحبه، طول الصحابه اي طول الصحبه، طول الصحبه. وهذا في الحقيقه اضيق من شرط البخاري ومن شرط ابن المتين، لانه اشترط مجرد اللقاء، بينما جاء ابو المظفر السمعاني لياتي بشرط لم يقبله احد، بمعنى انه لم يطبقه احد، وهو اعلى من نظر في الاسانيد اتصال هؤلاء البخاري لم يطبق هذا، مع فوق المعاصره اللقاء. ولا يكتفى باللقاء بل لابد من ماذا؟ من طول مجالسه. هذا الشيء لم يتابع عليه السمعاني ابو المظفر رحمه الله. وقال ابو عمرو الداني: ان كان اي الراوي معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه، قبلت العنعنه. وقال القادسي: ان ادركه ادراكا بينا، ان ادركه ادراكا بينا. اقول قول القادسي ان ادركه ادراكا بينا هذا قول صحيح، يعني اذا ثبت لنا انه ادركه، ولا يثبت هذا الادراك الا بمعرفه التاريخ فالمعاصر. اما قول الثاني ابي عامر: ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه، اي عنعنه الراوي عن المروي عنه. انا اقول: كيف يعرف بالروايه عنه ان لم يعرف ذلك بهذا الاسناد المعنعن نفسه؟ لا، قد لا يجد الباحث او النافذ او طالب العلم او المحدث اسنادا او راويا يكثر من الروايه عن شيء، يقف على اسناد غريب. مثلا فيه راوي عرف بانه ثقه ولم يعرف بتدليل، ثم وجد له روايه عن شيء، هذا الشيء هو معاصر لذاك التلميذ، هل نحن نتوقف في تثبيت سماع هذا التلميذ من ذلك الشيء الا اذا كان معروفا لدينا ذلك الراوي بانه يروي عن ذلك الشيء؟ هذا شرط ايضا ليس بلازم. قال: وقد اختلف الائمه فيما اذا قال الراوي ان فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان سيكون محمولا او سيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، او يكون قوله ان فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهم احمد بن حنبل ويعقوب ابن، هذا خطا، هو يعقوب ابن شيبه، يعقوب ابن شيبه، اما ابن ابي شيبه فهو اخر. هناك عدة ينسب إلى ابن أبي شيبة، أما هذا فينسب إلى شيبة، يعقوب ابن شيبة السدوسي وليس يعقوب ابن أبي شيبة، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال. وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وهذا كلام مرجوح، والفرق بين عالم وان فلانا قال. وهنا نقطة مهمة جدا ايها الاخوة نبه عليها الشيخ العلامة المحدث بحق ذهبي العصر كما وصفه بعض اهل العلم، وهو الامام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. قال: كلمة عن وقال وأن فلانا قال ليس من شرط ليس من الشرط أن تكون من قوي الراوي وإنما قد تكون من تفرق الرواة ليختصروا الإسناد عندهم فلان ثقة ومعروف أن الثقة لو قال حدثني أو أدنى أو عام فإنه مقبول الرواية فبالتالي ليختصروا تخيل الإسناد عن فلان قال حدثنا فلان عنه قال حدثنا فهو بدل أن يقول هذا كله يقول ماذا عن فلان عن فلان اختصار إذا ليس كل كلمة عن في الإسناد هي الأمر الراوي سواء كانت الميزة أم شيئا وإنما قد تكون من تفرق من بعده من الرواة أو المؤلفين أو المصنفين أو ما شابه ذلك إذا التفريق بين عن وأن فلانا قال تفريق صوري قال بأن الثمرة فيهما واحدة ما الفرق بين أنه قال أو عنه قال الأمر فيهما سواء وخاصة أنهما جميعا ليسا دالين على السماع وإنما هما يلتقيان في عدم الدلالة على مطلق السماع وهذا الذي جعل الجمهور يردون هذا التفريق فقال ابن كثير وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما مستقلين قاله ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك ابن أنس إذن هما في الحقيقة مستويان من حيث الثمر ومن حيث الأداء إلا أن اختلاف اللفظ هنا لا يؤثر بمرة على مثل هذا الحكم قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي إذا ثبتت لنا صحته ما الفرق أن يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن يقول قال رسول الله أو أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا أنبأني أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الصحابة كان بعضهم يأخذ عن بعض رضي الله تعالى عنه وهم مأمونون وصدق من سماه أو وصفه بأنهم أمناء الشريعة لماذا؟ لأنهم حملوا الوحي وشهدوا التنزيل وزكاهم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره هنا نحكم في الحقيقة هذا يجب أن يكون في غير هذا المكان هو بحثه هنا في معظم مع أنه ينبغي أن يضعه إما في المرسل أو في المسند أو في ماذا في بحث زيادة الثقة ولكن وضعه هنا جاءنا حديث مرسل رواه فلان عن تابع عن رسول الله عليه وسلم ثم جاءنا آخر فرواه بذكر التابعين لكن ذكر بعده صحابية عن رسول الله عليه وسلم الأول ماذا يسمى مرسلا والثاني متصلا وقلنا أن كلمة مسند خط من كلمة متصل كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا إذا جاءنا هذان الاسمان أيهما محكوم هل نحكم على من أرسل أو نحكم عفوا لمن أرسل بأن الصواب معه أو نحكم لمن أسند بأن الصواب معه قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك سبحان الله بمجرد أن يسند ما أرسله غيره هذا أدخل في عدالته. هذا أمر لا يقبل بل بعيد، لأن هذا الراوي ما أدراه بما فعل غيره، هو يروي الرواية على ما ثق إليه أو على ما رواه له شيوخه، فكيف يقدح به بأمر ليس بقادح في نفسه، وأيضا لا يعلم هو نفسه أنه قادح به. هذا بعيد جدا. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، أي بسبب إسناده ما أرسل غيره، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا. هذا قول لا أعلم أحدا من أهل العلم، وهو أن يقدح بالراوي الذي أسند ما أرسله غيره. لا أعلم أحد أهل العلم قدح بالراوي تطبيقيا بمجرد أنه أسند ما أرسله غيره. قال: ومنهم من رجح بالكثرة والحفظ، ومنهم من قبل المسند، أي قبل قول المسند، أو نقول، وهنا وعد مخالف لما طبقه الشيخ أحمد الساكر، ومنهم من قبل المسند مطلقا، يعني الرواية المسندة التي خالفت الرواية المرسلة، ومنهم من قبل المسند أو المسند مطلقا إذا كان أي راويه المسند أو راوي المسند إذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة المقبولة. إذا ها هنا ثلاثة أقوال، ها هنا ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو القدح بعدالة المسند، والقول الثاني الترجيح بالكثرة أو الحفظ، والقول الثالث قبول الزيادة وهي قبول المسند مطلقا. وأقول القول الأول ينبثق منه قول رابع لأنه متضمن له، وهو ماذا؟ ترجيح المرسل. فرض أنهم ردوا أو قدحوا في الراوي الزائد، هذا يتضمن ماذا؟ قبول الرواية المرسلة، وبالتالي رد الرواية المسندة. قبول الرواية المرسلة وبالتالي رد الرواية المسندة. إذا نعم في شيء؟ أقول بارك الله فيكم، إذا ما هو الفصل في هذه الأربعة أقوال؟ ما هو الفصل في هذه الأربعة أقوال؟ نحن على وجه العموم مع جمهور أهل العلم الذين قال عنهم المصنف بأن ابن الصلاح حذاه إلى الفقهاء الأصوليين ونقله عن البخاري، وقبل أن نقول مبينين الصواب في هذا نذكر تعليق الشيخ أحمد شاكر عند قوله هي الزيادة من الثقة مقبولة، وهو قول إمام البخاري. قال الشيخ أحمد شاكر: وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن الزيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت رواياته، فراه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولا يعني مسندا ومرة مرسلا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه أي مرفوعا أو مسندا، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقته أو إرساله، فلا يقدح النقص سواء أثار بالإرسال أم بالوقت في الزيادة التي هي الرفع والإسناد، التي هي الرفع والإسناد. أقول هنا هذا الكلام أيضا كلام منضبط، ولكن ليس قاعدة مضطردة، ليس قاعدة مضطردة، فقد ينقذف في قلب الناقد أو طالب العلم المتمكن أو المحدث الذي له مكنة وغربة في معرفة، فهو حافظ أن هناك أخر وقد يعكس فيقول هذا حافظ، وبالتالي انا ارجح قوله على ذاك. اذا الامر في هذا كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه العجيب النكت على ابن الصلاح، حيث قال لا حد ولا ضابط في مثل هذا الحكم، وانما الحكم تابع لما للقرائن التي تنقذف في قلب الناقد والمحدث لترجيح الاسناد تارة والارسال تارة اخرى. لكن الجادة التي يبنى عليها غيرها هي قبول الزيادة، ولكن قصرة الزيادة في امور تنقذف في القلب مبنية على قرائن علمية تظهر للباحث والناقد. وبالتالي وها هنا نقطة مهمة جدا، بهذا الشرط يتطبق امر مهم جدا، ان هذا العلم علم متين ليس سهلا امره، بمعنى ان اجابة النظر في كلام العلماء وتطويل الامعان في تطبيقات المصنفين فيه والمخرجين له والباحثين في فصوله او في قصوله وتفصيلاته سبب مهم جدا في تكوين نظرة تطبيقية لهذه الاصول النظرية التي نقرأها في هذا الكتاب. فلا يظن احد منا انه طالما قرأ او قرأ عليه او شرح او شرح له كتاب الباعث الحديث، وان على كتاب تدريب الراوي، وان على فتح المغيث، وان على فتح على ابن الصلاح، وان على فكذا وكذا، انه قد يكون تمكن من علم الحديث نظرا او تنظيرا وتطبيقا. لا، وانما عليه الى جنب ذلك ان يدرس تطبيقات اهل العلم، وان يمعن النظر في ذلك، وان يفهم شؤونهم وتطبيقاتهم حتى يستقيم له المنهج علما وعملا. اما هكذا فقط فانما تكون نظرته قاصره ان اقتصر على مجرد هذا الكلام النظري. لذلك انا اوصي اخواني، وقبل ذلك اوصي نفسي، بالنظر في قراءه كتب اهل العلم في فن التخريج بالذات، كمثل كتاب مصدر رائع لابن الزيع، وكمثل كتاب التلخيص الحديث للحافظ ابن حجر، وكمثل كتاب تحفة الطالب للإمام ابن كثير، وكمثل كتاب المعتبر للسرخس، وكمثل تحقيقات شيخنا الألباني حجر الله، وغير هذه الكتب التي فيها التطبيق العملي لهذه الكتب. فالآن قد يسأل سائل ويقول طالما مسألة الترجيح بين المسند والمرسل من جهة، أو مسألة الموقوف والمرفوع من جهة أخرى إذا اختلف الرواة في الوقت والرق أو في الإسناد والإرسال، طالما أنه لا ضابط لها كيف نستطيع أن نميز؟ نقول ونحن بمثل هذا الضعف العلمي لا نستطيع أن نميز إلا إذا ارتقينا درجة نظرنا من خلالها بكلام أهل العلم وبتطبيقاتهم، فحينئذ لتظهر لنا الصورة التطبيقية لكلامهم رحمهم الله تعالى. أما أن نبقى على مثل هذا الكلام فهذا على مثل هذا الكلام النظري فهذا يعطينا درجة حسنة من الوقوف على مقاصد العلماء وليس الوقوف على تطبيقاتهم وتفريعات. إذا الصواب في ذلك هو أن لا يحكم لإسناد ما بمجرد أن يكون الزائد فيه ثقة بأنه مقبول، والعكس بالعكس، لأن لا يحكم أيضا على إسناد ما بأنه مردود إذا كان المسند له ثقة أو المرسل له ثقة، وإنما تنظر كل رواية بحسبها وبحسب من أسندها وبحسب من أرسلها بحسب حفظه بحسب ثقته بحسب كذا وكذا. والعلماء يذكرونها هنا دليلين على هذا الأمر، وهو مسألة التفريق بين زيادة الثقة والشذوذ أو بين المخالفة وغير ذلك. يقول على هذا بحديث بحديثه ليتين. عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فماذا وخلفه ابو بكر وعمر وغيره من شباب الصحابه؟ فلم يتكلم احد بذنب شفاعه، وانما كان متكلما صحابه من صغار الصحابه ليس بمشهور، لم يشتهر الا بهذا الحديث الفرد. قال ماذا؟ قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام يسير؟ هو اتى بشيء زائد عما سكت عنه الاخرون، هم شهدوا لكنهم ما تكلموا، هو تكلم. فبالتالي هذا يجعلنا قد نقبل بماذا؟ برواية بالاقل حفظا عند الزيادة في قرائن. ما هي القرائن في هذه الرواية؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم له تماما، وانما قال وصدق ذو اليدين. هذه قرينة جعلت رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يقبل قول ذي اليدين، قول ذي اليدين. وكذلك حديث انما الاعمال بالنيات، خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وخطب به راويه عنه عمر على المنبر. وعادة من يخطب على المنبر يشهد خطبته خلاص، ومع ذلك لم يروه عن عمر الا واحد، لم يروه عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا واحد، ولم يروه بالتالي عن عمر الا واحد، ولم يروه عن راويه الا واحد، ولم يروه عن السرد الا واحد. هل نقول هذا حديث توفرت الهمم والدواعي على نقله والقي في مجمع في يوم جمعه وخطب به على المنبر ثم لم ينقله الا واحد فدل هذا على شذوذه؟ لا يقال. هنا نقبل روايه هذا الواحد الذي خالف روايه الجمع الذين ما رووه. هو في الحقيقه ليس مخالف وانما هي زياده علميه. وبهذا ايها الاخوه يظهر لنا اشكال سبق ان ذكرت شيئا منه وسياتي تكراره ايضا ولكن قد يكون بصوره تطبيقيه اكثر. الفرق بين زياده الثقه والشذوذ. بعض الناس يذهبون او ذهبوا الى ان كل زياده شذوذ. هذا خطأ واضح. ويعلمون هذه الزيادة بأن هذه الزيادة مثلا كيف نقبلها ولم يروها الفقول من العلماء كذا وكذا. نقول ليس كل رواية زائدة تكون شاذة، بل يجب النظر عند التأمل والإمعان في هذه الزيادة إلى أمر واضح بين الجليل، وهو ماذا؟ وهو المخالفة في الزيادة. هل هذا الراوي الذي زاد عن من هم قد يكونون ضمن الثقة أو أوثق منه أو أكثر منه حفظا وثقة من حيث العدد، هل خالفهم أم زاد عليهم؟ إذا كان مجرد الزيادة فنحن نقول كما قال الشيخ حمد شاكر لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره. ولكن إن خالف بحينئذ يكون ماذا؟ النظر والترجيح والحكم بالشذوذ عند المخالفة. هذه نقطة أحببت ذكرها وبيانها لأنها مهمة جدا. وفي هذا القدر نكتفي سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا لكل خير إنه سميع مجيب، ونسأله أن يرزقنا العمل الصالح الذي به نتقرب إليه جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله. من عنده في هذه الدقائق المتبقية سؤال في هذا الموضوع الدقيق نجيب عليه إن استطعنا، وإلا قلنا الله أعلم. تفضل يا طبعا ألم نذكر تفرد عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وتفرد علقمة عن عمر وهكذا؟ هذا هو التفرد. طبعا. هل ضعفها بمجرد التفرد ام انه ضعفها لامر زائد؟ لابد من النظر بارك الله فيه. النظر هذا لابد منه، ان ننظر هل هذا الرد جاء لمجرد التفرد؟ انا استبعد هذا، وانما لابد ان يكون الرد اتى لامر زائد عن مطلق التفرد. والله تعالى اعلم. نعم. المدلس اذا عنعن عمن لم يقل، بل انا اقول عمن هو معروف انه شيخه الخصيص به، كمثل ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله، معظم احاديث او كثير حتى اكون ادق، كثير من احاديث جابر مرويه عمن؟ عن ابي الزبير، فهو شيخ ابي الزبير وابو الزبير تلميذه، ومع ذلك لا تقبل عنعنة المدلس، وهذا سيأتينا درس القادم إن شاء الله، لا تقبل عنعنة المدلس عمن عاصره، فضلا عمن لقيه، فضلا عمن هو شيخه، إلا بالسماع. وهناك شرط آخر، وهو أن يكون هناك صورة معينة تقبل بها عنعنة، مثلا أبو الزبير الذي نحن فيه يقول الليث ابن سعد المصري كل روايات أبي الزبير التي رويتها عنه سمعها من جابر. إذا سواء أكانت رواية الليث عن أبي الزبير، وبالتالي رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة أو بالسماع، فإنها محمولة على السماع. لماذا؟ لأنه وجد شرط وقيد عرفنا به ماذا هذا الامر. والله تعالى اعلم. هناك صور اخرى ان شاء الله راح نتكلم عن التدليس في تفصيل، قد يستحمل معنى التدليس تفصيل، والله تعالى اعلم، فيكون هذا ان شاء الله التفصيل في الدرس القادم فقط. لا فقط. نعم. السؤال يختلف عن المراد، او لفظ السؤال يختلف عن مقصوده. انا اتصور ان سؤالك في من اتى الصف فبحث عن مكان يصلي فيه فلم يجد، فهل يصلي منفردا خلف الصف ام يسحب رجلا ام ماذا يصنع؟ بينما السؤال الذي سألته اللفظ السؤال صلاة المنفرد خلف الصف، إن جاء الآن صف غير مختلف ثم صلى خلف الصف، هذا السؤال غير جاء. نقول من جاء إلى المسجد فوجد الصف مكتملا ثم صلى خلف الصف لا لعذر فصلاته باطلة. أما من جاء فوجد الصف مكتملا بعيد إن شاء الله فكرة، أقول من جاء ليصلي فوجد الصف غير مكتمل، يعني وجد أربع خمس أشخاص صلوا ثم الصف لا زال فارغا وصلى منفردا خلف الصف ولم يلتحق بالصف الذي هو لم يكتمل بعد، فصلاة هذا الإنسان إن لم يفعلها أو إن فعلها بغير عذر باطلة. قد يقول قائل ما العذر في ذلك؟ أقول قد يكون رجلا أعمى ضريرا، قد يكون جهلا ما انتبه، هذه كلها أعذار تدفع بطلان الصلاة. ولكن من رأى وانتبه وتيقظ أن هذا الصف لم يكتمل ثم صلى خلف الصف منفردا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأمر الرجل الذي صلى منفردا خلف الصف بأن يعيد صلاته، قال أعد الصلاة، فلو كانت الصلاة صحيحة لما أمر المصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة. أما السؤال هو العليم، أما السؤال الذي سأله أخونا بارك الله فيه، فهو أن يقال بأن هذا الرجل عليه أن يحرص وأن يبحث عن فرجه، عن مكان يلذ به، عن بقعة يسدها، فإن لم يجد حاول أن يقف الصعود إلى اختلف الصعود إن استطاع ويقف مع قرب الإمام، فإن لم يستطع وعشر عليه ذلك صلى منفردا خلف الصف ليكون نواب صف جديد ولا يجوز له أن يسحب رجلا لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه يفعل أمرا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. نعم ورد حديث في جذب الرجل لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية كلها إنما تبنى على ما صح من أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الثاني أن يقال هذا الذي يكذب رجلا من الصف يخالف عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله، ويقع في المحظور والمحجور الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن قطع صفا قطع الله. والله تعالى أعلم. كان شخص بنت يقف لوحده الصف الذي بين السواري صف غير شرعي، فهو يقسم على انه ليس في صف، نعم، الا في حالة واحدة اذا كان هذا في مسجد ضيق او في اليوم الزحمة يصلون، فحينئذ الحكم يكون مختلفا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا على الفهم.